ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يا من تضايقه الفعال من التي ومن الذي، ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي. يعني ايه اللغز العجيب ده؟ يعني انت وانا وكلنا يضيق من هذه وتلك، هذه تقول كذا، هذه تغتاب الأسرة، هذه تغتاب العائلة، هذه تنم في حق فلان وفلان، هذا يصنع كذا، هذا يؤذي، هذا يغلق أبواب الخير، هذا يفتح أبواب الشر. يا من تضايقه الفعال من الذي ومن التي، ادفع فديتك بالتي. قال ربنا ادفع بالتي هي أحسن، ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي. قال ربنا ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن. طب يا ربي دفعت، النتيجة ايه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لما صفوان بن أمية جه في يوم الفتح واستراح النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعني دخل الإسلام إلى مكة وحطمت الأصنام، فنام النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وجاء هذا صفوان الكافر وكان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع سيفه وقال من يمنعك، من يمنعني منك الآن يا محمد؟ ها، لا في الحراسة ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا حد، سبحان الله. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الله، فسقط السيف من يدي صفوان، فأخذ الرسول السيف، قال من يمنعني الآن منك؟ انعكست القضية. قال كن خير آخذ يا محمد. قال صفوان فوضع يده على صدري ودعا، فوالله قبل ان يضع يده ما كان ابغض علي يعني الى قلبي واحد على وجه الارض اكثر منه، فما ان وضع يده ونزعها حتى كان احب خلق الله الي. فشهد لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة. ادي ادفع بالتي احسن، ادفع بالتي احسن. عمر بن عبد العزيز لما داس على قدم النائم في المسجد وهب الرجل من نومه مذعورا، وده مين؟ عمر امير المؤمنين في دمشق. فقال له النائم انت اعمى، انت مش اعمى مش شايف؟ قال له كلا. فلما غضبت حاشية عمر رضي الله عنه قال عمر صاحب الاذن المسلمة الحقيقية تحت عنوان ادفع بالتي احسن، قال يسألني سؤالا اانت اعمى؟ فقلت له كلا. طب خلي واحد كده بس ايه ياخد خط غير الخط وماشي بسيارته في الشارع، واحد يقول له معزك الله البعيد اعمى، واسمع اسمع ما لا تحب وما لا تشتهي. لكن عمر الله يرضى عليه قال يسألني سؤالا انت اعمى؟ فقلت له كلا. يا من تضايقه الفعال من التي ومن الذي، ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي. يا ريت كده مش نجرب، لا مفيش، ما القرآن لا يوضع تحت التجارب، القرآن يوضع تحت التفعيل، او يعني تفعل آياته في حياتنا، ولا تنتظر ان يتغير الآخر، تغير انت وارتقي انت يرتقي الكل بك. اللهم اجعلنا في رقي في الدين وفي الحضارة وفي القيم وفي المبادئ وفي التعامل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حبيبي.